الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقفنا في المجلس السابق عند أول باب الطلاق في الماضي والمستقبل، وقلنا إن ما يريده المؤلف أو ما سيريده المؤلف من أمثلة في هذا الباب والفصول التابعة له من تعليق الطلاق فيها أمثلة افتراضية قد لا تقع أو قد يكون وقوعها نادر، فيريدها الفقهاء تدريبا لطالب العلم على مثل هذه المسائل لاحتمال وقوعها من بعض الناس. فتكلم المؤلف فيما إذا قال: أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال، قلنا هذا لا يقع، لكن إذا نوى وقوعه في الحال وقال أردت من هذا تأكيد الطلاق، وأنه يعني كأنه قال أنت تستحقين الطلاق من أمس أو قبل أن أنكحك ونحو ذلك، فيقع الطلاق. وإلا إن لم يقصد ولم ينوي وقوع الطلاق في الحال فإن مثل هذا الطلاق لا يقع، لأنه علقه أو أوقعه في أحوال لا يمكن وقوعها، فلا يمكن وقوع الطلاق أمس لأن أمس ذهب فلا يمكن إيقاعه فيه، إلا إذا كان يخبر عن أمس ويقول طلقتك بالأمس فيقع، يكون واقع لأنه طلقها بالأمس إذا كان يخبر وهو صادق. أما إذا كان يخبر وهو كاذب أو يريد إيقاعه بالأمس وهذا والأمس قد فات فهذا أمر مستحيل فلا يقع فيه الطلاق. ومثله قبل أن أنكحك، لأنه قبل نكاحها لا يقع عليها الطلاق فهي ليست في عصمته. ثم قال رحمه الله: وإن أراد بطلاق سبق منه قبل ماذا؟ ها؟ لا، قبل كلامه أي فيما في دعواه لنفي الطلاق عن نفسه، لنفي الطلاق عن نفسه لأن في حال المحاكمة يعني. فهنا قوله: وإن أراد بطلاق سبق منه، يعني لنفي الطلاق السابق، يعني في قوله إذا قال أنت طالق أمس وقال أنا أردت بطلاق سبق منه، سبق مني وليس قصدي الطلاق، واضح؟ يقول أنا أنت طالق أمس، يعني يخبر عن طلاق وقع وليس قصده أنه يطلق الآن، يعني وقع وراجعها وانتهى وليس قصده طلاق جديد الآن، قبل منه ذلك. أو من زيد، يعني قال أنت طالق من زيد وأمكن ذلك، كأن يكون زيد بالفعل طلقها في الزمن الماضي، قبل منه ذلك، واضح؟ وأمكن يعني أمكن وقوع هذا الكلام الذي يقوله، ليس غير ممكن، ما يقول من زيد وهو زيد أصلا لم يتزوجها، واضح؟ فقبل أي قبل كلامه حكما، قبل كلامه حكما يعني، واضح هذا؟ طيب نعم. اي نعم، هو لما قال انت طالق امس فاراد يعني ان يفتك من هذا الطلاق الذي اطلقه، فرجع الى نيته فقال انا قصدت به طلاق سابق ليس طلاق جديد، طلاق سابق وراجعتك فيه قبل منه، لأن اللفظ يحتمله، ودائما إذا أتى الزوج بلفظ محتمل ها نرجع إلى نيته، مثل ألفاظ الكناية، بخلاف اللفظ الصريح لا يرجع فيه إلى نيته، يحاكم على ظاهر لفظه. فهنا أرجعنا إلى لفظ محتمل، واضح؟ أو قال من زيد، قصدي أنت طالق أمس، يعني من زيد، وأمكن ذلك، يعني زيد كانت في عصمة زيد، كانت بالفعل في عصمة زيد وطلقها، فكلامه ممكن، فهنا يقبل في دعواه أنه ما قصد الطلاق، وإنما قصد هذا الذي أراده، أن هذا طلاق سابق أو طلاق من زيد، واضح؟ نعم. أي نعم، أي نعم، يقبل كلامه فيما إذا قاضته، يقبل حكما، والأمر بينه وبين الله عز وجل. نعم. فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق. نعم، فإن مات أو جن أو خرس، يعني قال هذا الكلام أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك، كل الكلام الآن تفصيل على هذه العبارات التي أطلقها. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك، يعني في شيء مضى، في شيء مضى، إن فسره بما قال أن قصدت طلاق سابق أو قصدت طلاقك من زيد، قبل منه ذلك، فسره، فسر الطلاق الماضي، واضح؟ يعني باختصار الآن هو أطلق الطلاق على شيء ماضي، قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك، واضح؟ فهنا المؤلف كان يقول له عدة أحوال، فهنا قال إذا لم ينوي وقوعه في الحال، ما نوى وقوعه في الحال، هذا لا يقع الطلاق، لأنه علقه بأمور لا يقع فيها الطلاق. فإذا قال أنت طالق أمس ما يمكن، لأن أمس مضى وراح، لا يمكن إيقاع شيء فيه، واضح؟ هذا شيء مستحيل. أو قبل أن أنكحك ما يقع عليها الطلاق. والحالة الثانية أن ينوي بهذا اللفظ، ينوي وقوعه في الحال، قال أنا قصدت لما قلت أنت طالق أمس أن تطلق الآن، ولكن هذا من باب المبالغة، أو أنت طالق من قبل أن أنكحك وقصده الآن، قصده الحال، فيقع الطلاق في الحال، واضح؟ الصورة الثالثة إذا فسر كلامه بشيء ممكن، فقال أنا أردت بأنت طالق أمس يعني طلاق سابق وقع مني، طلاق سابق وقع مني وتراجعنا، ليس الآن، ليس طلاق حادث، قبل منه ذلك لأن اللفظ يحتمله. أو قال طلاقك من زيد، وهذا ممكن لأنها كانت في عصمة زيد، فيمكن ذلك، وإذا كان ممكنا قبل منه ذلك، قبلت دعواه ولم يقع الطلاق. الحالة الرابعة هي التي قال فيها فإن مات أو جن أو خرس، مات ولم يفسر، إيش معنى أنت طالق أمس أو أنت طالق من قبل أن أنكحك، أو جن فقد عقله لا يمكن الاستيضاح منه، أو خرس يعني ما عاد يستطيع يتكلم، وإن كان خرس فيها إشكال لأنه يستطيع أن يفسر بالكتابة، قبل بيان مراده، لكن يعني قد ما يكون معرف يكتب أصلا، قبل بيان مراده قال لم تطلق. لماذا لم تطلق؟ ها؟ إيه، لكن لماذا لم تطلق؟ لا، عندنا قاعدة شرعية، الأصل بقاء العقد، والطلاق مشكوك فيه، فنبقى على الأصل وهو اليقين، فاليقين لا يزول بالشك. فالآن نحن في حالة شك، هل قصد الطلاق الآن أو ما قصده الآن، أو عنده تفسير آخر، المسألة مشكوك فيها، وهو قد مات أو جن أو خرس ولا يعرف الكتابة، لا نستطيع أن نستوضح منه، فهل نقول إنها تطلق؟ لا، نقول اليقين ما هو؟ بقاء عقد النكاح، هذا هو اليقين، والطلاق مشكوك فيه، فلا يزول اليقين بالشك. واضح؟ اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. نعم. كيف؟ لابد. نعم لابد. فهو في أحد هذه الأحوال الأربعة التي مرت، إما يقصد حقيقة اللفظ أنت طالق أمس أو طالق من قبل أن أنكحك، هذا لا يقع. واضح؟ أو يقصد الآن، يعني نوى به طلاقها في الحال فتطلق، أو فسره بأمر ممكن فيقبل منه حكما، يقبل منه حكما. والحالة الرابعة أن يأتيه مانع يمنع من تفسيره فنبقى في حالة الشك، فهنا لا تطلق. واضح؟ نعم. فإذن في كل الأحوال الأربعة لا تطلق إلا في حال واحدة، وهو لو نوى بهذا اللفظ أنها تطلق في الحال، نوى الطلاق الآن ولكن عبر بهذه العبارات من باب يعني التأكيد أو من باب أي شيء آخر، ولكن قصد الطلاق الآن بقوله أنت طالق أمس أو طالق من قبل أن أنكحك، وفي نيتها أنها تطلق الآن، يريد إيقاع الطلاق الآن فتطلق، ولا ينظر لعبارات لأن عبارته محتملة. نعم. وإن قال طالق ثلاثة قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. طيب، قال وإن قال طالق ثلاثا، طالق ثلاثا أو واحدة أو ثنتين، يعني ليس بالضرورة ثلاثا، لكنه سيأتي يعني أمثلة لأنه يريد الطلاق البائن. قال قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر أو بيوم أو بيومين أو بعشرة أيام أو بسنة، لا المثال ليس بالضرورة مقصود لذاته، إنما هو للتمثيل للتوضيح. فهنا قالوا إذا كان طلاق ثلاث، وهذا لأجل ذلك ذكر الثلاث، وإلا هو ثلاث أو واحدة أو ثنتين كلها يعني في مسألة وقوع الطلاق لا فرق، إنما الكلام هنا لإرادة مسألة أخرى. فإذا قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، فمن لحظته تحرم عليه ولا يجوز له أن يأتيها. لكن لو قال طالق طلقة واحدة أو طلقتين لا تحرم عليه. واضح؟ فلا يأتيها الآن، لا يأتيها الآن حتى يستوضح قدوم زيد. لماذا؟ لأنه في كل مرة ممكن أن يأتي زيد، في كل شهر يدخل ممكن يأتي زيد، فنحن لا ندري متى يقع الطلاق حتى يقدم زيد، فبقدومه يتبين هل تطلق أو لا تطلق. فإن أتى أقل من شهر لا تطلق، لأنه لم يقع ما علق عليه الطلاق، لأنه قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر. طيب هو جاء قبل الشهر، إذن ما يمكن وقوع الطلاق، ما يمكن وقوع الطلاق لأنه لم يمضي شهر. قال قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه، يعني قبل مضي الشهر لم تطلق، لأنه ما وقع الذي علق عليه الطلاق. وبعد شهر وجزء، جزء أي جزء تطلق فيه، يعني يمكن وقوع الطلاق فيه، فإنها تطلق. يعني بمجرد ما يتجاوز، يعني لما يقول أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فإن جاء قبل مضي الشهر لم يقع الطلاق، وإن جاء بعد مضي الشهر فتطلق، ومتى تطلق؟ متى تطلق؟ يعني نفترض أنه ما جاء إلا بعد مضي ستة أشهر، متى تطلق؟ ها؟ الشهر السادس، يعني قبل، مع بداية الشهر السادس، واضح؟ مع بداية الشهر السادس تطلق، لأنه قبل قدومه بشهر. فإذا قدم بعد ستة أشهر فمعنى ذلك أنها تطلق بعد خمسة أشهر وقبل بداية الشهر السادس. هذا مفهوم الكلام، واضح؟ فلذلك يمنع من أن يأتي زوجته، ولكن لا يمتنع عن النفقة عليها لأنها محبوسة لأجله، فينفق عليها. فهذا معنى قوله وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، فقدم قبل مضيه لم تطلق، لأنه لم يمضي شهر، ولكن بعد شهر وجزء، يعني بمجرد ما يتجاوز الشهر بجزء يقع فيه الطلاق، يعني ولو ثانية، الثانية يقع فيها الطلاق، أنت طالق، فإنها تطلق. فلو جاء قبل مضي الشهر بثانية ما تطلق، بعد مضي الشهر بثانية واحدة يمكن إيقاع الطلاق فيها تطلق، واضح؟ كيف نحسب الطلاق؟ لو كان مثلا جاء بعد شهرين، يعني نفترض أنه قال لها هذا الكلام في أول رجب وجاء في نهاية شعبان، يعني بعد مضي شهرين، متى تكون طلقت؟ في نهاية رجب وبداية شعبان، هذا معنى كلامه، متصورين هذا؟ نعم. طيب، ها، يتحرم عليه لأنه قال طالق ثلاثا، فالأصل أن تكون بائن، لو قال لها أنت الآن طالق ثلاثا بانت منه، فلا يجوز له أن يأتيها، لا يجوز له أن يأتيها، فيخشى أن يكون إيش؟ ها؟ أن يأتي زيد بمضي شهر وجزء، فيكون إتيانه لها في وقت الطلاق. نفترض أنه قال لها في أول رجب أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، وجاء زيد عند تمام الشهر وجزء، فإذا كان أتاها بعد قوله هذا بيوم أو يومين أتاها، فمعناه أن أتاها في وقت إيش؟ في وقت تحرم عليه، واضح؟ فبما أن الأمر لم يستبين فتحرم عليه إلى أن يقدم زيد، إلى أن يقدم زيد، حتى لأنه مع قدوم زيد يتبين الحال. أي نعم، كيف؟ لا، لأنه إذا قال أنت طالق طلقة واحدة أو ثنتين، ها، ما تحرم عليه هنا في هذه الحالة، ما تحرم عليه، لأنه بين حالتين، إما أن يقدم زيد قبل الشهر فما وقع الطلاق، أو يقدم بعد الشهر فإتيانه لها تعتبر مراجعة وينتهي الطلاق، واضح؟ فلا إشكال فيه. فلذلك هو ذكر ثلاثا حتى يبين مسألة حكم إتيانها، هل يمتنع منها أو لا يمتنع منها؟ فقالوا يمتنع منها، إذا قال طلاق ثلاث فيمتنع منها حتى يأتي زيد وتبين حالها. إيش هو؟ إذا أتاها وهو طلق كم؟ قلنا لك يعني هو إذا قدم زيد تبين الأمر، إن قدم أقل من شهر معناته ما كان وقع الطلاق، وإن قدم بعد مضي الشهر فيكون إتيانه لها في الوقت الذي وقت العدة رجوع، تحسب طلقة. نعم، تحسب طلقة، حسبان الطلقة محسوبة، إذا قال أنت طالق طلقة أو طلقتين تحسب، لكنه لا يمتنع منها، لا يمنعه ذلك من زوجته، واضح؟ لأنه بين حالتين، إما أن يأتي قبل مضي شهر فلا تطلق، أو يأتي بعد مضي شهر، فإن كان واقعها جامعها في الوقت الذي طلقت فيه فتكون هذه رجعة لها، وإن جامعها في الوقت الذي تحل له فلا إشكال فيه. لكن إذا قال أنت طالق ثلاث ما فيها إلا حال واحدة تحرم عليه، فنحن ما ندري متى تحرم عليه حتى يقدم زيد، فإذا قدم زيد يتبين أمرها، إما أن يتبين بأنها لا تطلق كأن يكون قدم قبل مضي الشهر، أو يكون بعد مضي الشهر وجزء فيكون أتاها في الوقت الذي تحرم عليه. إذا ما يتبين أمرها إلا بعد قدوم زيد. نعم. فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسهما بعد شهر وساعة. وعكسهما يعني عكس وقوع الطلاق صحة الخلع وبطلان الطلاق، يعني بطلان الخلع وصحة الطلاق، أو وعكسها أي عكس المسألة في بعض النسخ، وعكسها أي عكس المسألة بعد شهر وساعة. هذه المسألة حتى بس المثال يمكن يكون في شيء من الصعوبة. المسألة نحن إذا قال أنت طالق قبل مضي قبل قدوم زيد بشهر، طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، واضح؟ فهنا متى يتبين الطلاق؟ متى يتبين؟ إذا قدم زيد، نحسب من قدومه شهر على وراء إلى الخلف ونحدد وقت الطلاق، واضح؟ قال فإن خالعها بعد اليمين، بعد اليمين يقصد يمين الطلاق، يعني بعد الطلاق، لأنه يعتبرون الطلاق المعلق كاليمين، هذا طلاق معلق، أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فهو كاليمين، يمين الطلاق. بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق. صح الخلع ليش؟ لأنه وقع قبل وقوع الطلاق، واضح؟ لأنه طلق خالع متى؟ بعد يوم، بعد يوم من كلامه. وزيد قدم بعد شهر ويومين، فإذا أرجع متى يكون وقع الطلاق؟ يكون وقع الطلاق بعد يومين من كلامه. ثم معي بعد يومين من كلامه. الآن زيد قدم قال لها أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، وقدم زيد بعد شهر ويومين، إذا متى تكون طلقت؟ إيه من حين كلامه متى طلقت؟ ها؟ بعد يومين، لأنه قدم بعد شهر ويومين، نرجع شهر ويصير بين كلامه وبين وقوع الطلاق متى كم يوم؟ ها؟ يومين. ثم معي؟ واضحة المسألة ها؟ مي بواضحة؟ الآن هو قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، كيف نحسب الشهر هذا؟ كيف نحدد يوم الطلاق بالضبط؟ نحدده من قدوم زيد نرجع شهر ولا لا؟ نضع نقطة، هذا وقت الطلاق، مو بكذا؟ لأنه قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، متى نحدده؟ لو مضى ستة أشهر وجاء زيد، كيف متى نحدد يوم الطلاق؟ متى نقول وقع الطلاق؟ نحسب شهر على الوراء من قدوم زيد، واضح؟ نرجع وراء شهر ونحدد هذا وقت الطلاق. والمدة من كلامه إلى وقت هذا الطلاق ليس إيش؟ ليس طلاقا، هي زوجته، واضح ولا لا؟ فهنا الآن قدم زيد بعد شهر ويومين، بعد شهر ويومين، إذا حسبنا شهر رجعنا إلى الوراء من قدوم زيد، رجعنا إلى الوراء شهر وحددنا يوم الطلاق، بيبقى ما بين كلامه وما بين الطلاق كم يوم؟ يومين، لأنه جاء بعد شهر ويومين. طيب هو قال إنه خالع بعد كلامه بيوم، إذا خالع في الوقت الذي وقع فيه الطلاق ولا ما وقع فيه الطلاق؟ ما وقع فيه الطلاق، لأنه خالع في اليومين هذه، فخلعه صحيح ولا ما هو صحيح؟ ها؟ صحيح. وطلاقه صحيح ولا ما هو صحيح؟ ما هو صحيح، لأنه وقع بعد الخلع، الطلاق صار وقع بعد الخلع. أوضحها لكم، بدل يومين خليها شهرين حتى تكون واضحة. لنفترض الآن هو الآن في أول رجب، في أول رجب الآن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، وزيد ما رجع من السفر إلا في نهاية شعبان، فيكون طلاقها متى؟ ها؟ نهاية رجب وأول شعبان، معناته شهر رجب هذا كله إيش؟ في عصمته، ليس الطالق. طيب هو خالعها في رجب، معناته خلعه وقع متى؟ وهي زوجة له، ومعنى الطلاق وقع في إيش؟ في غير محله، وقع وهي ليست زوجة له بعد ما خالعها. فإذن الطلاق يقع ولا ما يقع؟ إذن يصح الخلع ولا يصح الطلاق. قال وعكسهما، أي عكس الخلع والطلاق في الوقوع وعدم الوقوع، أو عكس المسألة بعد شهر وساعة، بعد شهر وساعة. يعني لو قال لها، يعني لو وقع الخلع في وقت بعد الطلاق، هذا معنى بعد شهر وساعة، واضح؟ لو قال لها، خلونا في المثال، لا تجوف في الشهر، المثال اللي ذكرته، المثال اللي موجود الآن في الكتاب، قال فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين يصبح الخلع إيش؟ صحيح والطلاق غير صحيح، لأن الخلع وقع في وهي في عصمته والطلاق وقع بعد الخلع. لكن إذا قال إذا رجع بعد شهر وساعة معناها إيش؟ معناها أن ها؟ معناته أن الطلاق وقع قبل الخلع، والخلع وقع في إيش؟ وهي مطلقة، لأنه بعد يوم خالعها، معناته أنه دخل في الشهر، واضح؟ لأنه إذا رجع بعد شهر وساعة، إذا رجعنا إلى الوراء وحددنا وقت الطلاق، معناته الخلع وقع إيش؟ بعد يوم، يعني داخل في الشهر، معناته أن الخلع وقع، تبينا أن الخلع وقع بعد وقوع الطلاق، لأن الطلاق وقع قبل الخلع، فيصح الطلاق ولا يصح الخلع. هذا توضيح لصورة المسألة، اتضحت معنى؟ طيب. وإن قال طالق قبل موتي طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده. نعم، وإن قال طالق قبل موتي طلقت في الحال، ليش؟ لأن قبل موته كل وقت يعتبر قبل موته، طلقت في الحال، لأن الساعة التي قال فيها هذا الكلام هي تعتبر قبل موته، فإذا تطلق. فإذا قال لزوجتي أنت طالق قبل موتي، فالآن قبل موتك إذا تطلق، طلقت في الحال، واضحة ها؟ وعكسه، يعني عكسه يعني أنها لا تطلق في الحال، معه أو بعده، أي مع موته أو بعد موته، هذه لا تطلق. عكسه يعني لا تطلق، يعني عكس المسألة هذه. المسألة السابقة تطلق في الحال إذا قال أنت طالق قبل موتي، لكن إذا قال أنت طالق مع موتي أو أنت طالق بعد موتي، فهل تطلق؟ لا تطلق. ليش؟ لأنها انفصلت عنه بالموت، والموت أقوى من الطلاق، انفصلت عنه بالموت، فلا يقع الطلاق عليها، لأنه قال معه، الطلاق مع الموت، الموت أقوى من الطلاق، فهي منفصلة عنه بالموت. نعم، لا تطلق، لا بالمرة لا تطلق، لا يقع الطلاق عليها، لأن الموت أقوى من الطلاق. نعم، فإذا كان الموت معه فالموت أقوى ويقدم على الطلاق، أو بعده فلا يقع الطلاق أصلا بعد الموت، لا يقع الطلاق بعد الموت، لأنها في حكم المنفصل عنه، هي منفصلة عنه بالموت، لأنها بالموت ستحل لغيره. نعم، لا معه يعني في نفس اللحظة، فيقدم الموت لأن الموت أقوى. نعم، كما قلنا هذه صور يعني غير متصورة، لكن قد يطلقها الإنسان في لحظة غضب أو في لحظة حمق أو في شيء من ذلك، ممكن يقع من الإنسان مثل هذه الألفاظ الغريبة أو الشاذة في تعليق الطلاق. نعم، ها؟ أي نعم، أي طلقت في اليوم الذي سيموت فيه. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق. هذا الفصل في تعليق الطلاق بأمور مستحيلة، هل تطلق ولا ما تطلق؟ قال: وإن قال أنت طالق إن طرتي أو صعدت السماء، السماء المعروفة صعدت إلى السماء أو طارت كما تطير الطير، أو قلبت الحجر ذهبا قلبا حقيقيا ونحوه من المستحيل لم تطلق، لأنه علقه بمستحيل، وهذه الأشياء لا تقع إذن لا يقع الطلاق، بما أن هذه الأشياء لا تقع إذن لا يقع الطلاق، لأنه معلق بمستحيل، والمعلق بشيء لا يقع لا يقع المعلق عليه. واضح؟ نعم. مثل إذا قلت علقته بأمر غير مستحيل، ها، فلا يمكن أن نوقعه قبل حصوله. إذا قلت أنت طالق إذا قدم زيد، لا يمكن أن نقول أن تطلقين في الحال قبل قدوم زيد، لأنه معلق بقدوم زيد، فمتى ما قدم زيد طلقت، إذن لا تطلق قبل قدومه. فكذلك إذا علقه بأمر مستحيل هي لا تطلق قبل حصول هذا المستحيل، وبما أن هذا المستحيل لن يقع إذن لا يقع الطلاق. واضح؟ نعم. وتطلق في عكسه فورا، وهو النفي في المستحيل، مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما. نعم، وتطلق في عكسه، أي الذي هو المستحيل، عكسه أي في نفي المستحيل، عكس المستحيل في نفي المستحيل، يعني عكس إثبات المستحيل نفي المستحيل. تطلق فورا لأن نفي المستحيل عدم حصوله هذا أمر واجب حقيقي، فإذا تطلق في الحال، تطلق فورا. وهو النفي في المستحيل أي نفي المستحيل، مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما. الأمثلة التي ذكرها فيها إشكال، لأنها قسم، والقسم إثبات وليس نفي، إثبات وليس نفي، لكن لأنها قسم يترتب عليه الحنث، لأنه لا يمكن قتل الميت ولا يمكن صعود السماء، فمن حلف لأقتلن الميت حنث ولا لم يحنث؟ ها؟ يحنث في الحال. أو حلف أن يصعد السماء، هل يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث في الحال، وتلزمه الكفارة لأنه لا يمكن أن يفعل ذلك. فأتى بهذه الأمثلة وقصده لا قتلت الميت ولا صعدت السماء، أو إن لم أصعد، أي أنت طالق إن لم أقتل الميت، أو إن لم أصعد السماء، وهو قطعا لن يقتل الميت ولن يصعد السماء، فنفيه لحصول هذا المستحيل، أصلا حصول هذا المستحيل ها متعذر غير ممكن، ونفيه صحيح، نفيه صحيح. فتعليق الطلاق على أمر هو أصلا لن يحصل ها فيوجب وقوع الطلاق مباشرة. فإذا قال والله أو أنت طالق لا قتلت الميت، هو لن يستطيع، هو صحيح كلامه لن يستطيع قتل الميت، لأن الميت ميت لا يقع عليه القتل، لا يصدق عليه وقوع القتل. أو لا صعدت السماء، وأنت بالفعل لن تصعد السماء لأنك لن تستطيع، هذا أمر مستحيل، فإذا يقع الطلاق. على كل حال الأمثلة فيها إشكال وليست يعني بذلك الدقة. نعم. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو. نعم، قال أنت طالق إذا جاء غد، فهذا كلام لغو، قال في الشرح، لأن الغد لا يمكن أن يأتي إلا بعد ذهاب اليوم، لا يمكن أن يجتمع ها النقيضان اليوم وغدا، هذان نقيضان لا يمكن أن يجتمعان إلا بذهاب أحدهما. واضح؟ هذان نقيضان كالموت والحياة، لا يمكن أن يأتي الموت إلا بعد ذهاب الحياة، ولا يمكن يأتي الغد إلا بعد ذهاب اليوم، فلا يمكن يأتي الغد على اليوم واليوم باق، فإذا هذا كلام لغو، هذا كلام لغو لا يقع به الطلاق. ها؟ هو مستحيل، هو داخل في عموم المستحيلات، لكنه أيضا كلام لغو، ما دمت علقته بمستحيل فهو لغو. نعم. وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال. نعم، إذا قال أنت طالق في هذا الشهر تطلق في الحال، لأنه الآن هو في هذا الشهر. أو اليوم، أنت طالق في هذا اليوم تطلق في الحال، لأنه هو لا يزال في هذا اليوم. نعم، واضح الأمثلة هذه. ها؟ نعم. وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله. طبعا هو لا يقصد السبت نفسه، السبت أو الأحد أو الاثنين، كل أيام، مجرد أمثلة وليس شهر رمضان خاصة، وإنما أي شهر. قال وإن قال في أنت طالق في غد، أي بكرة الغد، أو يوم السبت، حدد يوم معين، أو حدد شهرا معينا، قال طلقت في أوله، لأنه يصدق، ها، يصدق على أوله أنه هو يوم غد. فيوم غد يبدأ من طلوع الفجر، مجرد ما يطلع الفجر جاء الغد، إذن طلقت، لا يلزم أن يتوسط أو يكون في آخره، مجرد في أوله يقع الطلاق. وفي أول اليوم الذي حدده السبت يقع الطلاق، في أول الشهر الذي حدده يقع الطلاق، لأنه يصدق عليه حصول هذا الشهر. نعم. أي نعم، في أوله، يعني مثلا رمضان، متى يحدث رمضان؟ بغياب شمس آخر يوم من شعبان، هذا رمضان، واضح؟ إما برؤية الهلال أو بكمال شعبان 30 يوم. ويوم السبت أو الأحد أو الاثنين يبدأ من طلوع الفجر. نعم. وإن قال أردت آخر الكل دينا وقبل. أردت آخر الكل، الكل يعني يقصد الغد والسبت والرمضان اللي الأمثلة التي مضت، أردت الآخر، آخرها وليس أولها، ها؟ فهنا إذا قال أردت آخر يوم غد أو آخر يوم السبت أو آخر يوم رمضان، آخر يوم في رمضان، ما أردت أوله، هل يقبل منه هذا الكلام؟ نحن قلنا إذا ادعى في اللفظ أمرا يحتمله اللفظ فلا مانع من أن نرجع إلى نيته، لكن إذا ادعى أمرا لا يحتمله اللفظ لا نرجع إلى نيته ونحاسبه على ظاهر لفظه. فإذا قال أنت طالق ثلاثا، قال قصدت واحدا، ما يقبل قوله، لأن ثلاثا صريحة. فكذلك مثل هذا، آخر الغد أو آخر السبت أو آخر رمضان مثل أوله ووسطه، كله يحتمله الشهر، كله داخل في عموم الشهر، ولا لا؟ داخل ولا مو بداخل؟ داخل في عموم الشهر. فإذا قال قصدت آخر الكل، آخر الغد أو آخر يوم السبت أو آخر رمضان، ها، قال دين وقبل منه، يعني دين يعني جعل هذا بينه وبين الله، أرجع إلى دينه، ها، وقبل أي حكما، قبل منه ذلك حكما، فلو حاكمته فإن القاضي لا يوقع الطلاق إلا في آخر هذه الأيام التي ذكرها أو الشهر الذي ذكره. تطلق، نعم، بغروب شمس آخر يوم. نعم، متى ما ثبت أن هذا آخر يوم. كيف يثبت أن هذا آخر يوم؟ إما برؤية الهلال، هلال شوال، أو بأن يكون 30. نعم. وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال فيقع. إذا قال أنت طالق إلى شهر، إلى للغاية، لانتهاء الغاية، إلى حرف تدل على انتهاء الغاية، والطلاق هل له غاية ولا له ابتداء؟ ابتداء. فإذا قوله أنت طالق إلى شهر أي يبتدئ طلاقك إلى نهاية عند نهاية الشهر، كأنه قال أنت طالق مع نهاية الشهر، مع نهاية الشهر. فإذا قوله إلى شهر لا يعني أن الطلاق ممتد إلى شهر، لأن الطلاق لا يمتد، الطلاق له ابتداء وليس له غاية انتهاء. فقال طلقت عند انقضائه، يعني كأنه قال أنت طالق عند انتهاء الشهر، لأنه قال إلى شهر يعني إلى نهاية الشهر، فأنت في عصمتي طيلة هذا الشهر إلى نهايتي، فإذا عند نهايتي تطلقين، هذا معنى كلامه. قال طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال فيقع. إذا نوى في الحال يعني في نيته أني قصدي أنت طالق إلى شهر يعني أنت طالق الآن فتقع الطلاق، وإلا إذا أردنا أن نحاسبه إلى لفظه قال أنا ما نويت شيء معين فنقول تطلق بانتهاء الشهر لأن إلى غاية لانتهاء الغاية. نعم. وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا. نعم، لأن السنة اثني عشر شهرا كما قال الله عز وجل، فعدة الشهور اثني عشر شهر، فإذا قال إلى سنة معناته إيش؟ من هذه اللحظة نحسب سنة اثني عشر شهر، وإذا تمت السنة اثني عشر شهر تطلقين. نعم. فإن عرفها باللام عرف ماذا؟ السنة. فإذا قال أنت طالق إلى السنة غير إلى سنة، إلى سنة نحسب اثني عشر شهرا، إلى السنة يختلف الأمر. قال نعم. فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة. نعم، إذا قال أنت طالق إلى السنة يعني جعل ابتداء طلاقها بانتهاء هذه السنة التي هو فيها. متى تنتهي السنة؟ بانسلاخ يعني بانتهاء ذي الحجة، شهر ذي الحجة الذي هو آخر أشهر السنة. واضح؟ هذا معنى إذا قال أنت طالق إلى سنة نحسب 12 شهر، وإلى السنة أي إلى انتهاء هذه السنة التي نحن فيها بانتهاء ذي الحجة. نعم. ها؟ إيه؟ إيه نعم، إذا قال إلى سنة أو إلى شهر نحسب شهر ونحسب سنة، إلى الشهر لأن الأل هنا للعهد تبقى زوجته. نعم، إيه كأنه علق كأنه قال أنت طالق بعد سنة أو أنت طالق بعد شهر، إذا قال إلى شهر أو إلى سنة كأنه قال أنت طالق بعد شهر أو أنت طالق بعد سنة، فتبقى زوجة له حتى تتم السنة أو الشهر. كيف؟ حتى لو قال أنت طالق ثلاث ما تحرم عليه إلا بعد وقوع الطلاق، لأن هذا معروف متى وقت الطلاق. نعم، نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا.